بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من الكلام على الحال، لكن أنبه على مسألة لعلي ما أكدت عليها مع أني ذكرتها لكي لا يلتبس الحال بالنعت. الحال والنعت لا يلتبسان، لأنهما يختلفان اختلافا كبيرا من حيث التعريف والتنكير. فالنعت لابد أن يتوافق مع المنعوت في التعريف أو في التنكير، كقولنا مثلا مررت بالأطفال الباكين، هذا مثال قاله لأحد الإخوة قبل قليل، قلت كيف أفرق بين النعت والحال. مررت بالأطفال الباكين، الأطفال معرفة والباكين معرفة، إذا فالباكين نعت. ولو قلت مررت بالأطفال باكين، فالأطفال معرفة وباكين نكرة أو حال. طيب، ولو قلت مررت بأطفال باكين، أطفال نكرة وباكين نكرة، اتفق أو اختلف؟ اتفق. إذن فباكين نعت أو حال؟ نعت. إذا اتفق في التعريف أو اتفق في التنكير، يعني إذا اتفق فنعت، وإذا اختلف فحال. كيف يختلفان؟ يختلفان بأن يكون الحال نكرة، وأن يكون صاحب الحال معرفة. فصاحب الحال يشترط فيه التعريف، يجب أن يكون معرفة، والحال يجب أن تكون نكرة، بينما النعت يتبع المنعوت. إن كان المنعوت معرفة فهو معرفة، وإن كان المنعوت نكرة فهو نكرة. فهذا مما أحببت انتبه إليه في موضوع الحال. بل ننتقل للمنصوب التالي وهو التمييز. تفضل. قال رحمه الله: التاشع وهو التمييز. التاشع التمييز وهو اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة، فالأول في أربعة مواضع. نعم، هذا التعريف. يقول التمييز اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة. التمييز التمييز التمييز التمييز يعني تميز شيئا، وإنما تميز شيئا مبهما. الشيء الواضح ما تميزه عن غيره، لكن الأمر إذا التبس بغيره فأبهم أمره، فيحتاج إلى شيء يميزه عن أشباهه. التمييز دائما تصلح للنحويين قريبة جدا إلى المعاني اللغوية، لأنهم أهل اللغة، فلهذا اصطلاحاتهم قريبة جدا إلى المعنى اللغوية. التمييز التمييز إنما يؤتى به إذا حدث إبهام قبله، إبهام قبله، فتأتي العرب بالتمييز لكي ترفع هذا الإبهام، تزيل هذا الإبهام. طيب، هذا المعنى العام. في ضوابط عامة يمكن أن تبين لك التمييز عن غيره، منها أن التمييز على معنى من، كما قال المصنف. التمييز اسم مبهم بمعنى من، يعني يمكن أن تجعل قبله كلمة من لفظا أو معنى. من، فإذا قلت مثلا جاءني 20، فجاء فعل وعشرون فاعل مرفوع علامة رفع الواو، 20 هذا مبهم. لماذا مبهم؟ لأن له أنواعا كثيرة، ليس مثل محمد. محمد واضح، محمد كلمة محمد تدل على ذات مسمات بمحمد، كلمة باب تدل على هذه الآلة، قلم تدل على آلة الكتابة، يعني هذه أسماء لها معاني محددة ليست مبهمة. لكن عشرون ألفاظ العقود، فالعقود مبهمة. لماذا مبهمة؟ لأن لها أنواعا. طيب كيف تبين النوع المطلوب؟ تبيين النوع المطلوب هو التمييز الذي يرفع هذا الإبهام. عندي عشرون رجلا، رجلا تمييز اسم منصوب. طيب هذا الاسم المنصوب يقول بمعنى من، كيف بمعنى من؟ لأن المعنى عندي عشرون من الرجال، هذا المعنى. وقد يقال عندي عشرون من الرجال، فرجلا اسم منصوب بمعنى من، يعني أن المعنى على من، عندي عشرون من الرجال. نعم. وتقول مثلا اشتريت كيل تفاح، اشتريت كيلا تفاحا، اشتريت كيلا من تفاح، كل ذلك يقال. طيب نريد الاسم المنصوب، لأن احنا في المنصوبات. اشتريت كيلا تفاحا، اشتريت كيلا، كيلا فيه إبهام لأن له أنواع، قد يكون من التفاح، من البرتقال، من الرز، من أشياء كثيرة ترفع إبهامه بالتمييز. كيلا تفاحا، تفاحا تمييز. لماذا نقول إنه تمييز؟ لأنه اسم منصوب على معنى من، يعني يمكن أن تقدم معنى قبله من، إما لفظا كأن تقول اشتريت كيلا من التفاح، أو معنى كما سيأتي. إذن كيلا تفاحا تمييز، لأنه كيلا من التفاح. نعم. أو كأن تقول مثلا طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، طاب فعل ماض، محمد فاعل، نفسا اسم منصوب، اسم منصوب. طاب محمد، لو قلت طاب محمد، الطيبة معروفة خلاف الخبث. محمد معروف اسم يدل على ذات مسمى في محمد، فالطيبة معروفة ومحمد معروف، لكن الإبهام يأتي ليس من الطيبة ولا من محمد، وإنما الإبهام الذي تستشكله طاب محمد. طيب طاب محمد من أي جهة؟ الإشكال الإبهام في نسبة الطيبة إلى محمد، فنسبت الطيبة إلى محمد من أي جهة؟ طاب محمد من جهة أبيه، ولا من جهة أمه، ولا من جهة نفسه، ولا من جهة نسبه، أو من جهة عمله، أو من جهة أخلاقه. طاب محمد، هذه الطيبة المنسوبة إلى محمد من أي جهة؟ فيأتي التمييز اسما منصوبا يرفع هذا الإبهام ويبين النوع المراد، وهو على تقدير من. فتقول طاب محمد خلقا، يعني طاب محمد من جهة الخلق، أو طاب محمد نسبا، يعني من جهة النسب، طاب محمد أدبا، يعني من جهة الأدب. إذا فهو اسم منصوب على معنى من، صح، على معنى من، وهو يرفع الإبهام السابق. والإبهام إنما يحصل بسبب أن الكلمة لها معاني، لها أنواع، لها أنواع، ما تعرف النوع المراد، يأتي التمييز يبين هذا النوع المراد وهو على معنى من. نعم. أن تقول مثلا نعم تصبب زيد، تصبب زيد عرقا، عرقا تمييز، تصبب زيد عرقا، يعني تصبب من جهة العرق، هذا الذي تصبب عرق، ليس شيء آخر. تصبب زيد عرقا، عرقا. تصبب زيد علما، يعني أنه امتلأ بالعلم حتى تصبب منه. تصبب زيد علما، تصبب عرقا، تصبب زيد خبثا، يعني امتلأ بالخبث حتى امتلأ وتصبب. وهكذا. فهذا هو التمييز. يقول الشيخ خالد: تمييز اسم النكرة. إذا التمييز لا يكون إلا اسما، ما قال وصف كما قال في الحال. في الحال قال وصف، لأنه يريد الاسم المشتق من الفعل، اسم الفاعل والمفعول والمشبه واسم التفضيل. أما هنا قال التمييز اسم، التمييز اسم، نعم اسم. والأغلب فيه أنه لا يكون مشتقا، قد يكون مشتقا على قلة، الأغلب فيه أنه جامد، أنه اسم جامد، وهذا مما يميز التمييز عن الحال. فالحال وصف يعني اسم مشتق، اسم فاعل مفعول صفة مشبه اسم تفضيل، والتمييز اسم جامد يعني ليس مشتقا من فعل. طيب اسم نكرة، التمييز لا يكون إلا نكرة، مثل الحال أو يخالف الحال، مثل في هذا مثل الحال، نعم التمييز لا يكون إلا نكرة. اسم النكرة بمعنى من، التمييز بمعنى من كما شرحنا، والحال بمعنى في، بمعنى في حال كذا، الحال بمعنى في حال كذا، والتمييز بمعنى من، بمعنى من. طيب مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة، هذه العبارة يبين فيها الشيخ نوعي التمييز. فالتمييز نوعان، لأن الإبهام الذي يرفعه إما أن يكون في اسم مفرد، اسم نفس هذا الاسم فيه إبهام، يأتي التمييز رافعا لإبهامه. طيب أو أن يكون الإبهام ليس في اسم واحد، وإنما في إجمال نسبة، يعني في نسبة شيء إلى شيء. فالأول كأن نقول جاءني 20 رجلا، الإبهام في 20، 20 لها أنواع، رجلا بيّن نوع المراد. طيب طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، الإبهام هنا ليست في زيد ولا في الطيبة، وإنما في نسبة الطيبة إلى زيد. فالأول يسمى تمييز اسم أو تمييز مفرد أو تمييز ذات، والثاني يسمى تمييز نسبة أو تمييز إجمال أو تمييز جملة. إذا فالأول تمييز مفرد والثاني تمييز نسبة. طيب هذا تعريف التمييز. هناك ضوابط لفظية أيضا توضح لنا الحال وتضبطه شيئا ما، وهناك أساليب في العربية يكثر فيها التمييز أو يلتزم فيها التمييز، كل ذلك مما يساعد على ضبط الباب. إذا عرفت هذه الضوابط اللفظية وعرفت الأساليب التي هذا الأسلوب الاسم المنصوب فيه تمييز، أو هذا الأسلوب الأغلب في الاسم المنصوب فيه أنه تمييز، هذا أيضا يساعدك على ضبط الباب. الضوابط هل سمى ضوابط؟ ضوابط مما يعين طلب العلم على ضبط العلم. فلهذا النحويون يذكرون شيئا من هذه الضوابط، وربما يفصلونها وربما يستقصونها بما يسمى بالأنواع. فلهذا قال الشيخ خالد: التمييز إما تمييز اسم، قلنا يسمى مفرد أو ذات، أو تمييز نسبة أو تمييز جملة أو إجمال. طب الأول، يقول الأول تمييز الاسم، تمييز المفرد يكون في أربعة مواضع، أربعة مواضع، كلما رأيت اسما منصوبا في أحد هذه المواضع فاعلم أنه تمييز. الموضع الأول يقول بعد العدد المركب، وإن شئت قلت بعد العدد، إذا وجدت اسما منصوبا، اسم نكرة منصوب بعد عدد فهو تمييز. يقول بعد العدد المركب، يقول بعد العدد المركب، وبعد الفاظ العقود 20-30-90، وبعد العدد المتعاطفة 21 23 25 99 إذا وجدت اسما نكرة منصوبا بعد عدد فهو تمييز، تقول جاءني 11 رجلا، اشتريت 21 سيارة، ما شاء الله تاجر. طيب قرأت، خلينا في طلب العلم، قرأت 25 كتابا. طيب هذا بعد العدد بعد العدد المركب، وبعد العدد المتعاطف بعد الفاظ العقود جاءني 20 رجلا، فاجلدوهم 80 جلدة. ما يعرف جلدة؟ تمييز، اسم منصوب بعد عدد، تمييز مباشرة، اسم تمييز، اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز. طيب لو قلنا مثلا جاءني 5 رجال، جاءني 5 رجال، ها رجال، هذا ليس تمييزا لأنه اسم مجرور ليس اسما منصوبا، هذا مضاف إليه، وإن كان يعد في المعنى تمييز، ويعد في المعنى تمييز لكنه تمييز مجرور، لكن ما يدخل في هذا الباب صناعة. يعني إذا أردت أن تعرب جاءني 5 رجال تقول جاء فعل و5 فاعل ورجال، ما تقول تمييز في الإعراب الصناعي، تقول مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. فلهذا نقول إذا رأيت اسما منصوبا بعد عدد فهو تمييز، هذا موضع ثابت. طيب الموضع الثاني لتمييز الاسم أو تمييز المفرد، يقول المساحة، ما دل على مساحة. إذا رأيت اسما منصوبا بعد ما يدل على مساحة، طيب الثالث الوزن، اسم منصوب بعد اسم يدل على وزن. الرابع الكيل، اسم منصوب بعد ما يدل على كيل، مساحة، وزن، كيل، جعلها 3، يمكن تقول مقادير. إذا رأيت اسما منصوبا بعد ما يدل على مقدار فهذا الاسم المنصوب تمييز، لأن المقادير لها أنواع، المقادير توضع لأنواع، فالتمييز يبين نوع المقدار المراد. المقادير أنواع، كيف تقدر الشيء؟ إما أن تقدره بمساحته يعني بالطول والعرض، هذا يسمى مساحة، وإما أن تقدر بالثقل، ثقله ثقيل خفيف كذا، هذا يسمى وزن، وإما أن تقدره بالحجم، حجمه كبير صغير، هذا يسمى كيل، والجميع يسمى مقادير. نعم تقول مثلا زكاة الفطر صاع برا أو تمرا أو غير ذلك، المهم الشاهد في قوله زكاة الفطر صاع برا، صاع هذا المقدار، مقدار، وبرا تمييز. طيب صاع مقدار، مساحة وزن وخيل، هذا كيل، هذا كيل. طيب ولو قلنا مثلا هذا متر قماشا، متر قماشا، هذا متر قماشا، متر كيل، آسف متر هذا مقدار، وقماشا تمييز، متر، متر هذا وزن أو كيل أو مساحة، ها هذا مساحة، مساحة، مساحة يعني مثل متر، مثل شبر، مثل كيل، كيل يعني إذا كان للمساحة، مثل بريد يعني مثل ميل، هذه مساحة. وزن، نعم وزن، مثل، مثل طن، مثل كيل إذا أردنا به ما يسمى الآن بالكيلو وهو يعرض إلى كيل ونحو ذلك. طيب كيل يعتمد على الحجم، صاع، مد، منى وهو يقاس به العسل ونحوه، إردب، ونحو ذلك. طيب تقول نحو شبر أرضا، اشتريت شبرا أرضا، مسكين، اشتريت شبرا أرضا، اشتريت فعل وفاعل، شبرا مفعول به، وأرضا ثمين. رطل زيتا، عندي رطل زيتا، عندي خبر ورطل مبتدأ وزيتا تمييز. طيب إردب قمحا، نعم تصدقت بإردب قمحا، إردب هذا المقدار وقمحا هذا التمييز ونحو ذلك. طيب إذا تمييز الاسم أو تمييز المفرد إما أن يكون بعد عدد وإما أن يكون بعد مقدار، مقدار وزن أو مساحة أو كيل. نضيف أو ما يشبه المقدار، حتى لو رأيت اسما منصوبا بعد ما يشبه المقدار، المقدار هو المقدر بشيء ثابت، متر معروف كم المتر، وهذا يعني شيء يعني تقديري أو لا، متر معروف، الشبر معروف، الطن معروف، حتى ما يشبه التقدير، أشياء شبه التقدير يعني ليست أشياء واضحة جدا محددة بدايتها ونهايتها، كقوله سبحانه وتعالى ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض هذا فيها أيضا تقدير لكن ليس تقديرا ثابتا، وإنه يسمونه شبه تقدير، ملء الأرض ذهبا. معرب ذهبا اسم منصوب بعدما يشبه التقدير منصوب. طيب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل مثقال ذرة خيرا. مثقال ذرة، أحد يكيل بمثقال ذرة؟ ما هو ليس كيلا محددا، وإن المراد منتهى القلة، ولو يعمل شيئا قليلا ما يضيع. من يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا في الآيتين، ما إعرابهما؟ تمييز. نعم، وقول العرب يقول ما في السماء مقدار كف سحابا، أو ما في السماء قدر كف سحابا، يعني ما في ولق هكذا قطعة صغيرة، ما في السماء قدر كف سحابا، إعراب سحابا تمييز. هذا ما يتعلق بتمييز الاسم أو تمييز المفرد أو تمييز الذات. طيب النوع الثاني من نوع التمييز، قلنا تمييز الجملة أو تمييز النسبة أو تمييز الإجمال. طيب تمييز النسبة، قال تمييز النسبة أيضا في أربعة مواضع، أربعة مواضع. الموضع الأول المنقول عن الفاعل، التمييز المنقول عن الفاعل، يعني أن أصله فاعل ثم نقلناه من كونه فاعلا إلى كونه تمييزا، كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل يشبه الشيب في الرأس بالنار في العشب، واضح تشبيه واضح، اشتعل الرأس شيبا. المعنى والله أعلم اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، ما الذي اشتعل؟ المشبه بالنار، وش اللي يشبه النار؟ الرأس ولا الشيب؟ الشيب، الشيب هو الذي اشتعل، يعني كان انتشر، انتشر الشيب في الرأس، اشتعل الشيب، شيب الرأس، هذا الأصل في اللغة، اشتعل شيب الرأس، اشتعل فعل وشيب فاعل والرأس مضاف إليه. طيب نقلنا الشيب من كونه فاعلا ها وأخرنا تمييز، طيب نقلنا الشيب، وش اللي بعد الشيب؟ الرأس صار فاعل مكانه، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، طاب زيد نفسا. طيب ما الذي طاب؟ هو زيد ولا نفس زيد؟ اللي طاب نفس زيد، هي الأصل طابت نفس زيد، طابت أو طاب خلق زيد. طيب ثم نأخذ الفاعل ونؤخره فينتصب على التمييز ونقول طاب زيد نفسا، طاب زيد خلقا. هذا النوع الأول من تمييز النسبة، وهو التمييز المنقول عن الفاعل. النوع الثاني التمييز المنقول عن المفعول، كان مفعولا به ثم نقلناه فصار تمييزا منصوبا، في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا، فجر فعل وناء فاعل، والأرض مفعول به، وعيونا تمييز، فجرنا الأرض. طب تفجير الأرض قد يكون تفجير الأرض بالعيون، وقد يكون بالبراكين، وقد يكون بالزلازل، وقد يكون بالرياح، وقد يكون بالتشققات، أشياء كثيرة. فجرنا الأرض عيونا. الأصل اللغوي والله أعلم، ما المفجر؟ الشيء الذي تفجر، العيون هي التي تفجرت وخرجت. إذا فجرنا عيون الأرض أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الينبوع هو الذي يفجر. طيب يقول الأصل والله أعلم فجرنا عيون الأرض، فجرنا فعل وفاعل، عيون مفعول به، والأرض مضاف إليه. خذ المفعول وأخر. طيب سنتقدم الأرض، فجرنا الأرض مفعول به، عيون انتصب على التمييز. هو تمييز لكن أصله المفعول به، نقول تمييز محول أو منقول من المفعول به. طيب والثالث المنقول عن الأرض، المنقول عن المبتدأ، المنقول عن المبتدأ، كان مبتدأ فأخرناه فانتصب على التمييز، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أنا مبتدأ وأكثر خبر مرفوع، ومنك جر مجرور، ومالا تمييز، تمييز. وأصل الجملة لغويا والله أعلم مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، مالي مبتدأ. طيب نقلنا المبتدأ وأخرناه، مالي خذ مال، مالا أنا أكثر منك مالا، ما الذي أخذناه مالي ولا مال؟ مال أخذنا مال، ماذا بقي في الكلمة من مالي؟ الياء ضمير عائد إلي. طيب الياء هذا ضمير منفصل، ضمير متصل، وعندما أخذنا مال ما يستقل بنفسه، لابد أن تقلبه إلى ضمير متصل. فقلت أنا أكثر منك، ثم تأتي بالمبتدأ وتؤخر فينتصب على التمييز، أنا أكثر منك مالا. هذا التمييز المنقول من المبتدأ يكثر بعد أفعل التفضيل، يكثر بعد أفعل التفضيل. فلهذا يمكن أن نقول كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل هو تمييز. هذا أيضا ضابط يفيدك، كلما رأيت اسما منصوبا بعد أفعل التفضيل فهو تمييز، وغالبا سيكون منقولا أو محولا من المبتدأ. أنا أكثر منك مالا. طيب محمد أحسن من زيد وجها، وجها تمييز، يعني وجه محمد أحسن من وجه زيد، محمد أحسن من زيد وجها، ومحمد أكثر من زيد إخوة، وأحسن أثاثا، وأكثر رجالا، وأعز ناصرا، إلى آخره. كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل فهو تمييز، أيضا ضابط. النوع الرابع من التمييز، الأول منقول عن الفاعل، والثاني منقول عن مفعول، والثالث منقول عن مبتدأ، والرابع ليس منقولا من شيء، ليس منقولا لا من فاعل ولا مفعول ولا مبتدأ، غير المنقول عن شيء، نحو زيد أكرم الناس رجلا، زيد أكثر الناس مالا، زيد أكثر الناس علما، وأشرفهم نسبا، إلى آخره. يقول هذا ليس منقول عن شيء. وهذا الموضع أيضا داخل فيما قلناه قبل قليل من أن كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل فهو تمييز. أكثر أفعل تفضيل، وأكرم الناس أكرم أيضا أفعل تفضيل، فالاسم المنتصب بعدهما تمييز. أيضا نضيف ضابط يفيد في التمييز، أن كل اسم منصوب بعدما يدل على تعجب فهو تمييز. أيضا كل اسم منصوب بعدما يدل على تعجب، تعجب أنت تعجبت من هذا الشيء، لكن تعجبت منه من أي جهة؟ قد يعجبك مثلا لونه أو حجمه أو مثلا يعني جهات مختلفة، فلهذا يأتي التمييز مبينا لجهة التعجب. فإذا رأيت اسما منصوبا بعد ما يدل على تعجب فهو تمييز، كقولهم لله دره فارسا، لله دره رجلا، لله دره عالما، لله دره رجلا تمييز واضح، تمييز رجلا تمييز هذا جامد، لكن لله دره عالما، عالم هذا اسم جامد أو مشتق؟ له فعل ولا ما له فعل؟ مشتق، ومع ذلك تمييز، مع ذلك تمييز، لأنه وقع بعدما يدل على تعجب. لله دره عالما، لله در، لله در الرافعي كاتبا، لله در الرافعي كاتبا، ما إعراب كاتبا؟ تمييز. طيب يعجبني الرافعي كاتبا، ما إعراب كاتبا؟ يعجبني الرافعي كاتبا، ما إعراب كاتبا؟ هذه حال. طيب يعجبني الرافعي الكاتب، نعت، حتى المعاني الدقيقة تختلف من النعت إلى الحال إلى التمييز. طب هذا ما يتعلق بالتمييز، نأخذ بعض الأمثلة والشواهد على ذلك. التمييز، قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، هذه الآية ذكرناها قبل قليل. طيب صاع، هذا ذكرناها قبل قليل. طيب لو قلت عند، لو قال تاجر، أنا ما أقول ذلك، لو قال تاجر عندي مد البصر أرضا، عندي مد البصر أرضا، أرضا تمييز، تمييز مفرد أم تمييز نسبة؟ ها مفرد، مفرد إما بعد عدد وإما بعد مقدار، هذا بعد عدد ولا بعد مقدار؟ مقدار، مقدار محدد ولا شبه مقدار؟ شبه مقدار، شبه مقدار. طيب قال سبحانه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، من يستخرج التمييز؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، نعم ثوابا وأملا، تمييزان لنسبة. طيب من أي أنواع النسبة؟ النسبة، النسبة إما عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو ليس عن شيء، ها؟ عن مبتدأ، عن مبتدأ، فشو عن مبتدأ؟ قل المبتدأ إنما يكون بعد ما يدل على التفضيل، أفعل تفضيل. قلنا في أفعل تفضيل في الآية، هل في الآية أفعل تفضيل؟ خير، خير أفعل تفضيل، أفعل تفضيل على أفعل، أكبر، أصغر، أفضل، أطول، هل خير أفعل تفضيل؟ ها؟ نعم، خير وشر أفعل تفضيل، ليس بمقامه، له أفعل تفضيل حقيقة. ما الذي حدث؟ حذفت الهمزة تخفيفا، الأصل أخير وأشر لكن العرب حذفت الهمزة من خير وشر، تقول أنا خير منك يعني أخير منك، وشر منك يعني أشر منك. طيب نعم، إذا كان المعنى المراد بها التفضيل، لكن قد تأتي اسما مجردا، اسما كبقية الأسماء ليست اسم تفضيل، كان تقول هذا خير، هذا خير من الله، كان تقول هذه رحمة من الله، هذا خير، هذا اسم ليس اسم تفضيل. لكن لو كان في تفضيل بين شيئين، نعم تقول هذا كتابي خير من كتابك، هذا اسم تفضيل. ما ذكروا إلا هذا الموضع له، هم ذكروا أن أفعل التفضيل أن التمييز المنقول من المبتدأ يكون بعد أفعل التفضيل. طيب يقولون كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، ما إعراب واعظا؟ كفى بالموت واعظا، كفى فعل ماض بالموت، الباء حرف جر زائد، والباء تجر تزاد غالبا في فاعل كفى، كفى الموت، الموت يكفي، يكفي الموت واعظا، كفى الموت ثم كفى بالموت، الباء حرف جر زائد، والموت فاعل مجر لفظا مرفوع محلا، كفى الموت. فالموت يكفينا من أي ناحية؟ يكفينا من جهة الوعظ، ويكفينا من جهة أخرى، يكفينا الموت من جهة الوعظ، إذا أردت الوعظ فيكفيك الموت. إذا ما إعراب واعظا؟ تمييز، لأنه بين النسبة المجهولة، نسبة الكفاية إلى الموت، يكفينا الموت من أي جهة؟ من جهة الوعظ، ولو كان واعظا اسم مشتق. طيب زرعت الحديقة شجرا، زرعت الحديقة شجرا، شجرا تميل مفرد أو نسبة؟ نسبة، محول عن أو منقول من مفعول، يعني زرعت شجر الحديقة ثم نقلت. ملأت الإناء ماء، ملأت الإناء ماء، التمييز ماء، وتمييز مفرد أو تمييز نسبة؟ مفرد، مفرد، يعني الإبهام في اسم مفرد، ما الاسم المفرد المبهم؟ أين الاسم المفرد اللي فيه إبهام؟ حدده لي. الإناء، الإناء، نمشي معك الإناء. الإناء لو كان في لو كان مبهم فأنت تذكر نوع من أنواع الآنية لتزيل هذا الإبهام. طب هل الماء نوع من أنواع الآنية؟ ليس الإبهام في الآنية، ليس الإبهام في الإناء، ليكون الماء هو التمييز الذي بين النوع المراد. لا، ليس الإبهام في الإناء، هذا تمييز نسبة. ملأت الإناء، ملأت الإناء من أي جهة؟ ملأت الإناء من جهة الماء، ما ملأته عصيرا ولا ملأته زيتا، ملأته ماء. طيب نعم، لا هذا ليس، نعم ملأت الإناء ماء، نقول عن ماذا؟ ملأت الإناء ماء، لو قلنا امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء يعني امتلأ ماء الإناء، هل هذا المعنى؟ لا. طيب ملأت الإناء ماء يعني ملأ ماء الإناء، هذا الأصل؟ لا. طيب الأصل ملأت ماء الإناء يعني الماء هو الذي ملأته؟ لا. طيب هل هو منقول عن مبتدأ؟ لا، هذا ليس منقول عن شيء. طيب إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هذا واضح. اسم منصوب بعد أفعل مباشرة تمييز، فوطئا تمييز من أشد، وقيلا تمييز من أقوى، وكلاهما تمييز، وكلاهما تمييز نسبة. طيب قال سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة تمييز أو ليس بتمييز؟ تمييز. اسم منصوب جاء بعد أفعل بعد اسم تفضيل أحسن، ومن أحسن من الله صبغة تمييز نسبة. فكلي واشربي وقري عينا، وقري عينا، نعم الأخير هناك عينا، تمييز مفرد أو نسبة؟ قري، قري عينا، قري يعني تستقر، استقري عينا، ها مفرد يعني عينا مفرد من مريم. قري فاعل قري يعني المخاطبة يعود إلى مريم. هل عينا نوع من أنواع مريم؟ لا، وإنما المراد بيان نسبة القرار إلى مريم. قري، قري عينا، هذا تمييز نسبة. ما الذي يستقر فيها؟ قري عينا العين، كانت تقول طبت نفسا، قري عينا تمييز نسبة. نعم نعم، قري عينا، يقول عينا تمييز نسبة، منقول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو ليس منقول عن شيء. نعم تمييز منقول عن ماذا؟ المسؤول السابق. قري، قري يعني معنى تستقر، يعني تستقر. طاب زيد نفسه، طابت نفس زيد. قري عينا يعني لتقر عينك، فهو منقول عن، منقول عن فاعل. نعم. ومن أحسن من الله صبغة، هذا ما قلنا منقول عن ماذا؟ منقول عن، منقول عن مبتدأ. صبغة الله أحسن من غيره. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، هذا اسم منصوب بعد كفى، فهو تمييز نسبة. نسبة الكفاية إلى الله من جهة الولاية، ونسبة الكفاية إلى الله من جهة النصرة، فوليا ونصيرا أيضا تمييز نسبة. منقول عن، منقول عن فاعل. كفى بالله وليا يعني كفى، كفت ولاية الله يعني تكفيك ولاية الله عن ولاية غيره. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم ذرعا، التمييز ذرعا، تمييز مفرد أو نسبة؟ نسبة. منقول عن، ها ضاق ذرعه، منقول عن فاعل، لا ضاق ذرعه، باقي شيء، باقي قول طرفه في معلقته المشهورة، وأيضا بيت آخر قال طرفه: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. أشد مضاضة، مضاضة تمييز بعد أفعل، بعد أفعل. طيب هذا أفعل تفضيل، نعم أشد مضاضة. وقال شوقي في صفة العلماء: كانوا أجل من الملوك جلالة، وأعز سلطانا، وأفخم مظهرا. كانوا أجل من الملوك جلالة، التمييز في قوله جلالة بعد أجل، وأعز سلطانا، وسلطانا بعد أعز، وأفخم مظهرا، مظهرا بعد أفخم. وكل ذلك منقول عن ماذا؟ عن مبتدأ، عن مبتدأ. وإن شئت قلت عما أصله المبتدأ لوجود كان هنا، يعني جلالتهم أجل من الملوك، وسلطانهم أعز، ومظهرهم أفخم. ثم نقل: فانتصب على وقال كان يقول كانوا أجل من الملوك جلالة، ونقول إن شاء الله ما زالوا ولن يزالوا كذلك. وهذا ما عندي في التمييز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.